يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل صام في المملكة ثم سافر إلى بلده في الهند قبل نهاية رمضان، فيكون قد صام أكثر من 30 يوما، 31 يوما يقول، وهو قد أفطر قبل ذلك يوما، هل يعتبر هذه الزيادة عن اليوم الذي أفطره؟ لا، يقضي اليوم الذي أفطره. نعم.